قال الذين لا Oh.

يشكرون وإذا أذقنا الناس رحمة هم إذا لهم مسر في آياتنا قل الله أسرع مسرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون نبات الأرض Oh. خلق الله